يعني ايه البرمجه واللغه العصبيه؟ طبعا طلع لها كميه تعريف وكميه معلومات، بس انا هقول لكم دلوقتي التعريف الحقيقي للبرمجه اللغويه العصبيه. طبعا البرمجه عباره عن ايه البرمجه؟ البرمجه بتشير الى مجموعه افكارنا واحاسيسنا وتصرفاتنا اللي هي الناتجه عن عاداتنا وخبراتنا، واللي هي بتؤثر على اتصالاتنا بذاتنا وبالاخرين، وطبعا عليها بيصير نمط حياتنا. وطبعا دي ممكن من السهوله جدا ان احنا نغيرها. هقول لك بطريقه اسهل من كده. البرمجه جت لنا منين؟ البرمجه جت لنا من اكتر من سكه، من مؤثرات خارجيه. اول ناس برمجونا كان الاب والام. انت جيت الدنيا وعندك فايلات مفتوحه اتملت من اول ناس اثروا عليك في حياتك، هم بابا وماما من الاب والام. فالاب والام طبعا اي كلام قالوه لك بدات تتبرمج بيه. عشان كده في اول 7 سنين من حياتك اتبرمجت قيمك اكتر من 90% من الاب والام، واكتر 95% من برمجتك العاطفيه من الاب والام. يعني معنى اول كده اول ناس اثروا في حياتنا هم الاب والام. تاني برمجه جت لنا من المدرسه. الواحد بيخرج من حيز الاب والام، يخرج للعالم الخارجي ويبدا يشوف ناس تانية في المدرسه، فبنتبرج من المدرسين. فالبرمجه الاولانيه جت من الاب والام، والثانيه جت من المدرسه، والثالثه جت من الاصدقاء، ورابع واحده جت من وسائل الاعلام، وخامس واحده جت من المحيط الخارجي والمحيط العائلي، وبعدين اخيرا جت منك انت شخصيا. يعني انت اتبرمجت من كل دول وبدات تزود عليهم خبراتك وتجاربك على نفس البرمجه. والبرمجه دي بتقابل بيها العالم الخارجي، بتقابل العالم الخارجي. فلو حد قالك اي حاجه بتروح للبرمجه وتاخد منها المعنى عشان ترد على الشخص الاخر. ادي البرمجه. لما نتكلم على اللغويه، يعني البرمجه اللغويه العصبيه، كلمه اللغويه جايه منين؟ اللغويه بتمثل صنفين من اصناف اللغه، في اللغه الداخليه واللغه الخارجيه. اللغه الداخليه او نتكلم اللغه الداخليه اللي هي بتبقى انت ما بتسمعهاش، اللي هي لغه الجسم، تعبيرات الوجه، تحركات الجسم. واللغه الخارجيه اللي هي لغه الكلام. وحسب جورج ميلر من جامعه هارفارد قال لك الكلام نفسه لا يمثل غير 7% من الاتصال مع الاخرين. ودعم الكلام ده واحد اسمه البرت مهربيان من جامعه ييل، قال لك فعلا الكلام لا يمثل اكثر من 7% من الاتصال مع الاخرين. فايه هي اللغويه؟ اللغويه بتشير الى قدرتنا على استخدام اللغه سواء عن طريق كلمات او جمل مختلفه او بدون اي الفاظ، يعني تحركات الجسم وتعبيرات الوجه. ودي بتمثل قيمنا اللي جات لنا من البرمجه. يعني معنى كده انت عندك برمجه جات لك من الحاجات اللي انا قلت لك عليها، واستخدمت لغه مسموعه ولغه غير مسموعه، فيها كلام وفيها تحركات وفيها تعبيرات. ومثلا عندك البرت مهربيان كان من اول الناس اللي قالك الكلام لا يمثل غير 7%، نبره الصوت بتمثل 38%، وتحركات الجسم وتعبيرات الوجه بتمثل 55%، كلهم مع بعض بيمثلوا 100%. ودي اللغويه او اللغه. فعندنا البرمجه اللي جت من العالم الخارجي واتبرمجنا بيها وزودها علينا خبراتنا وتجاربنا واصبحت برمجه متكامله، ودي ممكن تغييرها وبسهوله جدا. وفي الحالات دي في خلال الكورس اللي احنا بناخده مع بعض دلوقتي هتعرف ازاي ممكن تغير البرمجه دي، اللغويه، اللغه الداخليه واللغه الخارجيه اللي عن طريقها بنقابل العالم الخارجي. وبعد كده العصبيه. طبعا لما بنتكلم على العصبيه بتشير الى ايه؟ الى الجهاز العصبي طبعا، اللي هي اللي هو المسلك الاساسي لحواس الخمسه. الحواس الخمسه اللي فيها بنرى ونسمع ونحس ونتذوق ونشم. يعني حواسك الخمسه وجهازك العصبي هي العصبيه. تعال نشوف المعنى كله مع بعض. البرمجه اللغويه العصبيه، برمجه جات لك من العالم الخارجي وزودت عليهم برمجتك انت شخصيا بخبراتك وتجاربك. اللغويه هي اللغه الداخليه واللغه الخارجيه، والعصبيه الحواس الخمسه والجهاز العصبي. تعال نشوف ممكن نعمل فيهم تغيير ازاي. لو غيرنا البرمجه، برمجتك في اي حاجه هتلاقي اللغه تبع البرمجه، وهتلاقي الجهاز العصبي والحواس الخمسه تبع نفس الشيء. خلينا نشوف اللغه. لو غيرت اي حاجه في اللغه هتغير البرمجه لان المعنى اتغير، والجهاز العصبي والحواس الخمسه هتتبعها. تعال نشوف بالنسبه للعصبيه. لو غيرت تركيبه اي تجربه، ودي هناخدها مع بعض بالتفصيل في علاج الخوف اللي هو الخوف المرضي، لو غيرت تركيبه اي برمجه. طبعا شوف احنا بنستخدم حواس الخمسه بطريقه معينه بتتبرمج في مكان معين في العقل، خصوصا العقل اللاواعي. دلوقتي لو غيرت تركيبه اي برمجه، اي تجربه، اغير التجربه بحالها. بفرض مثلا ان انت عندك فيلم مرعب، هو ايه اللي بيخوف في الفيلم؟ الصوت ولا الصوره ولا الاثنين؟ طبعا الاثنين. لو خدت الصوت وقفلت التلفزيون خالص مفيش صوت، طبعا الشعور والاحساس مش زي ما هي. لو خدت الصوره بعيد التلفزيون تماما بعيد خالص، الشعور والاحساس مش زي ما هي. لو قفلت التلفزيون مفيش صوره خالص. لو لعبت في الصوره حطيت لكل الممثلين اللي بيمثلوا الرعب، حطيت لهم ودان ارانب ولبست لهم بامبرز وحطيت لهم خلفيه، حطيت لهم صوت موسيقى حسب الله، يعني بوظت التركيبه تماما. خليك معايا دلوقتي، المحتوى هو هو ولكن التركيبه اتغيرت. يعني لو غيرت تركيبه اي حاجه بالحواس الخمسه المخ ما يعرفهاش، فما فيش فيها شعور واحاسيس. يعني لو غيرت تركيبه الحواس الخمسه الجهاز العصبي هيتبعني، واللغه تتغير والبرمجه تتغير تماما. وادي البرمجه اللغويه العصبيه. تاريخ البرمجه العصبيه مين اللي جابها؟ ريتشارد باندلر وجون جريندر. ريتشارد كان مجرد في وقتها كان طالب في جامعه سانتا كروز، اساسا ماتيماتيشن في الرياضيات، قوي جدا في الكمبيوتر. هو اساسا بيقول لك كمبيوتر ويزر، كان رائع في الكمبيوتر. وفي نفس الوقت كان مهتم جدا، كان عنده قرايب مهتمين بالناس الكبار وقتها في علم النفس الحديث. وريتشارد وجون جريندر كان اسيستنت بروفيسور، مساعد مدرس في اللينجويستكس، في اللغويات. والاثنين اجتمعوا مع بعض عشان يعملوا حاجه اسمها لغه التغيير. وساعتها راحوا شافوا ناس عشان يعملوا، اذا كان انسان ناجح وعنده نفس الحواس ونفس النظام متكون من نفس التركيبه وناجح، في انسان تاني فاشل وعنده نفس التركيبه زي الناجح، ازاي ده ناجح وازاي ده فاشل؟ ايه السبب؟ بدات بحب الاستطلاع، فبداوا يدرسوا الناس الناجحين. ولك لو خدنا استراتيج بتاعت واحد ناجح واديناه لواحد فاشل، لا ممكن ينجح؟ وطبعا ده اللي حصل فعلا. كانوا بيدرسوا الناس الناجحين جدا زي فيرجينيا ساتير، زي ميلتون اريكسون، زي باتيسون، زي فريتز بيرلس، وطبعا غيرهم كتير. وخدوا النماذج دي وبداوا يعلموها للاخرين، وكانت النتائج تقريبا 100%. يعني معنى كده ايه هي البرمجه العصبيه كلها مره واحده مع بعض؟ البرمجه العصبيه هي مجموعه قدرتنا على استخدام لغه العقل باستراتيجيه ايجابيه بتمكننا من تحسين حياتنا الى الافضل.